على النسخ، يدل على النسخ، على أن الله تعالى وعلى أن النبي الإسلام قد زكى الصحابة، لكن نسخ الأمر بماذا؟ بالردة، وهذا يدل على جهلهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الروافض: هم جهال بالمنقول والمعقول. هذا صحيح، جهال بالمنقول والمعقول، خالفوا المنقول، خالفوا المعلوم من الدين بالضرورة، فضلا على باقي الأخبار والمنقولات، وخالفوا المعقول في كتبهم أمور لا يمكن أن يقبلها لا. فمما يدل على جهلنا هذه المسألة، كيف نقول أن هذه الأخبار قد نسخت؟ هل الأخبار تنسخ؟ لأننا عندما نقول مقتضى كون الأخبار من الله عز وجل ومن النبي عليه الصلاة والسلام، كون هذه الأخبار تنسخ، على ماذا يدل هذا؟ على كذب الله جل وعلا، على كذب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أقول خبر ثم ينسخ؟ كيف أقول خبر ثم ينسخ؟ اسمع لي هذا الكلام من الإمام ابن تيمية رحمه الله في خصوص هذه الآية. قال ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول، يقول: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. فكل من أخبر الله عنه أنه رضي الله عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له، فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك. كلام عظيم، كلام النقاد. ويقول ابن حزم رحمه الله في الفصل في المنن والنحل، يقول: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. كلام الإمام ابن حزم في الفصل في المنن والنحل. إذن هذه آية من الآيات التي تدل على عدالة الصحابة، وسيأتي معنا آية ستذكر في نشير إليها في البيت الثاني. من الآيات التي تدل على عدالة الصحابة الله عليهم قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والدلالة في هذه الآية ظاهرة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، قال: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان. قال الله تعالى: والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين، ما اشترط إحسان، والشرط إحسان فيما جاء بعده، والذين اتبعوهم بإحسان. فقال ابن تيمية رحمه الله: رضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. من الآيات كذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، من هم؟ مهاجرين. وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا، الأنصار. ولذلك معتقد أهل السنة أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وهو تفضيل في دائرة الفقه. قد بسط هذا شيخنا ابن عثيمين في شرحه لنمعة الاعتقاد. والحسنى الجنة، حسنى الجنة، قال ذلك مجاهد وقتادة كما في تفسير ابن جرير. وقد استدل مرة معنا، وذكرت لكم هذه الفائدة، أن ابن حزم استدل بالآية على القطع بأن كل الصحابة في الجنة. نعم. والآيات

هذا المعنى غير مقصود، هذا المعنى غير مقصود. لما؟ لأن طعان هنا ليس المقصود بها هنا، هذا الوزن ليس المقصود به أو لم يؤت به على أنه من صيغ المبالغة. نعم فعال من صيغ المبالغة، لكن ليس كلما ورد هذا الوزن فإنه للمبالغة، لا. فطعان هنا صيغة نسب، صيغة نسب كما يقول علماء الصرف، كقولك نجار فعال، جزار فعال، هذا صيغة نسب تنسيبه للجزار للنجار، هذه صيغة نسب. نعم تحذف ياء النسبة إذا جيء بهذا الوزن كما يقول علماء الصرف في كتبه، فهمنا؟ ومثال ذلك قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ظلام على وزن فعال، هل نقول هنا هذا وزن مبالغة أن الله تعالى لا يظلم كثيرا ولا يظلم قليلا؟ حاشاه عن ذلك. وذلك فظلام هنا صيغة نسب، صيغة نسب على أصل أقوال أخرى لكن على الصحيح أنها صيغة نسب. وما ربك بظلام أي ليس بذي ظلم. طيب. إذن فلا تك طعانا، فلا تك طعانا. الطعن الوقيعة في الأعراض بالذم أو الغيبة أو التنقيص أو نحو ذلك، هذا المقصود بالطعن الوقيعة في الأعراض بالذم أو الغيبة أو ما شابه. فلا تك طعانا تعيب وتجرح، تعيب لا متعلق بالطعن، وتجرح لا كذلك متعلق بالطعن. فالعيب إذن متعلق بالطعن، فتعيب بما تطعن به، تعيب بما تطعن به، تعيب وتجرح، تجرح من الجرح أي عندما نقول فلان مجروح أي متكلم فيه، بمعنى متكلم في عدالته، فلان مجروح أي متكلم في عدالته، هذا هو المقصود. ولا تك طعانا تعيب وتجرح، تتكلم في عدالة الصحابة وتعيب عليهم بعد طعنك فيه، وجماع ذلك ولا فلا تك ولا تك طعانا تعيب وتجرح، جماع ذلك التحذير من سب الصحابة، كل ما له تعلق بالطعن والجرح ونحو ذلك يرجع إلى السب، يرجع إلى السب. إذن المقصود من قوله ولا تك طعانا تعيب وتجرح هذا تحذير من سب الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يجرنا إلى الحديث عن مبحث مهم في هذا الباب، وهو مبحث حكم سب الصحابة، ما هو حكم من سب الصحابة رضوان الله عليه. أولا نقول السب كما ذكر ابن تيمية في الصارم المسلول، السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص، هذا كلام من تيمية أورده بماذا؟ في الصارم المسلول على شاتم الرسول في معرض كلامه عن السب ذكر القذف وانتبه. قال والسب، قال ابن تيمية رحمه الله، والسب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوهما. إذا هذا هو المقصود بالسب، هذا هو المقصود بالسب، السب هو الكلام الذي يقصد به ماذا؟ الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف. سب الصحابة رضوان الله عليهم بركات بعضها شر من بعض. فمن سب بالكفر، هناك من سب الصحابة معناه كفره، هناك من كفر صحابة كالرافضة. فمن سب بالكفر أو الفسق، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل، يتهم بماذا؟ بالبخل وضعف الرأي، كمن قال لا يفقه السياسة، وسيأتي كلام أهل العلم في هذه القضية. وهذا السب إما أن يكون لجميعهم، إذن هذه مجالات السب ينبغي أن نفهمها، لأنها ينبني عليها الحكم. هل الذي سب الصحابة وطعن في دينهم كالذي طعن في ما له تعلق بأمر دنيوي؟ هل الذي سب جميع الصحابة كالذي طعن في أحدهم؟ هل الذي طعن في أحد قد تواترت صحبته كالذي طعن في في في, في أحدهم لم تتواتر صحبته؟ تختلف، إذن الحكم يختلف بناء على اختلاف هذه الاعتبارات. إذن أو يكون لبعضهم أو لفرد منه، وهذا الفضل إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك، وإليك تفصيل وبيان أحكام كل قسم. إذن نرى، نقف مع الأقسام. أولا، من سب الصحابة بالكفر، هذا قسم، من طعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم، يعني الغالب له حكم الكل، هنا الغالب له حكم الكل. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى، من سب الصحابة بالكفر أو الردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم، شو حكمها؟ فلا شك في كفر من قال بذلك. فلا شك في كفر من قال ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله صالح المسلول: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، من حكم على الأغلب، إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين إلى أن قال، إلى أن قال وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. هذا كلام صحيح. وقال الهيثمي رحمه الله: ثم الكلام أي الخلاف إنما هو في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك في أنه محرم. لا، كلام الإمام الهيثمي في الصواعق المحرقة، كان يرد على الرافض. إذن هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، لم يسبش الجميع أو الأغلب وإنما البعض، لكن هذا الطعن له متعلق بماذا؟ بالدين. من سب بعضهم سبا يطعن في دينه كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق، وكان ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء، هذا قيد آخر. إذا من طعن في بعضهم في دينهم كاتهامهم بالكفر أو الفسق مع قيدش تواتر كخلفاء، تواتر فضلهم، فذلك كفر على الصحيح. كفر على الصحيح، سأل فيها كلام، لكن على الصحيح ده كفر، لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر. روى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون أو سحنون، هذا كلام في الشيخ القاضي عليه الرحمة، قال: من قال، قال سحنون رحمه الله، من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال كفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. لا إله إلا الله. سورة ثالثة، من سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين. معنى سورة التواتر الآن لم يتواتر، والصحابي ثبت صحبته لكن لم يتواتر ذلك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الرد على الرافضة قال: وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. حالة أخرى، يسبه لأنه صاحب النبي، يسبه للصحبة ليس لأمر بل أن تعتقد أنه فعله. الصورة الرابعة: أما من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم، سب لكن ليس له تعلق بالدين، سب لكن ليس له تعلق بالدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهو الذي يستحق التأديب والتعذير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. ثم نقل ابن تيمية كلاما عن أبي يعلى قال: وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك، على أي شيء؟ على من طعن فيهم لكن فيما يخص الدنيا للدين. قال: وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة. نعم، هذا وصفه كما سمعتم من كلام الشيخ. إذن هذه الصور يعني التي ذكرها أهل العلم في حكم من سب الصحابة رضي الله عليهم. كفي بهذا، قولوا قولوا هذا، استغفر الله لكم، الله أعلم.